أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن الآراء في إثبات الحاجة لعلم الرجال ثلاثة: قول رأى بالإثبات المطلق، وقول رأى النفي المطلق، ورأي ثالث هو التفصيل. والتفصيل على نحوين: النحو الأول هو التفصيل بين الأخبار المتعارضة الدالة على الأحكام، فنحتاج في تمييزها إلى هذا العلم، علم الرجال. وأما الأخبار غير المتعارضة فنستغني فيها عن علم الرجال. التفصيل الثاني هو التفريق بين الأخبار المعتضدة بشهرة العمل والاستناد من قبل الفقهاء، فنستغني في مثلها عن علم الرجال. والأخبار الأخرى التي لم تعتضد بالشهرة فنحتاج فيها إلى علم الرجال. في هذه الليلة نبحث عن أدلة المفصلين. أما التفصيل الأول فقد نسبه صاحب الفصول رضوان الله عليه إلى بعض المتأخرين من الأخباريين. قالوا أن الذي يتتبع الأخبار الواردة في باب الأحكام يجد أن الكثير منها متعارض، ولذا وضع شيخ الطوسي رضوان الله عليه كتاب الاستفسار لمعالجة مثل هذه الأخبار. ويمكن تقريب ما ذكروه بنحوين: النحو الأول ما يستفاد من كلمات صاحب الفصول رضوان الله عليه، وحاصله أننا لو سلمنا لأن الروايات الموجودة في الكتب الأربعة المعروفة من الكافي والتهذيب والاستفسار ومن لا يحضره الفقيه، لو سلمنا لأن هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة كلها معتبرة لأنها مأخوذة من الكتب المعتمدة، هذا من هذه الجهة. ومن جهة ثانية أن مصنفي هذه الكتب شهدوا لما ذكروه في كتبهم من صحة الروايات التي أوردوها كالشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ الكليني. فإذا المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم هم لم يأخذوا في كتبهم عن غير المصادر المعتمدة المعتبرة عندنا، وثانيا شهدوا على أن ما في هذه الكتب كله صحيح ومعتمد عندهم. فبناء على هذا من جهة أخرى نسلم بأن كل ما موجود في الفقه من الأحكام والمسائل الفرعية تفي بها هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، بما لا نحتاج معها إلى مراجعة المصادر الأخرى أو الكتب الأخرى حتى يرد الإشكال الذي ذكرناه بالأمس. وإنما قلنا بأن هذه الكتب الأربعة تفي بكل ما يحتاجه الفقيه من الأدلة على الأحكام، لكن مع ذلك نلاحظ أما الروايات الموجودة في الكتب الأربعة بعضها قد وقع بينها تعارض. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا ليس كل ما في الكتب الأربعة خال من المعارضة، وإنما الكثير منها بل نسبة لا بأس بها منها مبتلات بالمعارضة. فتمييز وترجيح الخبر المعتبر أو الخبر الأقوى من الخبر الثاني لا يتم إلا بمراجعة علم الرجال بتمييز رواة كل خبر من الخبرين المتعارضين، خصوصا وأن الروايات الواردة في باب معالجة التعارض نصت على صفات الراوي كما سنرى عن قريب إن شاء الله، لأن الروايات تقول إذا تعارض الخبران خذ بأعدلهما، خذ بأوثقهما، خذ بأورعهما وما أشبه ذلك. ومن الواضح أن تمييز الوثاقة والعدالة والأورعية وما أشبه ذلك هذا يتوقف على مراجعة علم الرجال. هذا البيان الأول. ويمكن بيان المسألة بنحو أوسع مما ربما يستفاد من كلمات صاحب الفصول، لأن نقول لا، حتى إذا قلنا بوجود مصادر أخرى تضمنت روايات دالة على الأحكام غير مذكورة في الكتب الأربعة، بشكل عام الفقهاء مبتلون بكثرة التعارض بين الأدلة، وهذه مسألة يجدها كل فقيه عند مراجعة الأدلة على الأحكام. فحين التعارض بين الأدلة، بعض الأدلة موجودة في الكتب الأربعة وبعضها مو موجودة في الكتب الأربعة، فمقتضى القاعدة أن يرجح الفقيه بعض الأدلة على غيرها لاستحالة وقوع التعارض الثبوتي عند الشارع، وإنما التعارض تعارض إثباتي. فيحتاج في مثل هذه الصورة إذن إلى تمييز الخبر الأقوى من الآخر. الروايات دالة على أن الترجيح ينبغي أن يكون للأعدل، للأوثق، للأصدق، للأورع، ومن الواضح أن صفة العدالة والوثاقة والصدق من الحقائق المشككة التي تتفاوت بحسب المراتب بمستويات الناس. إنسان راوي يكون أكثر وثاقة من الآخر، أحدهما يكون أكثر عدالة من الآخر، وهكذا. صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول أكثر الروايات تضمنت المزايا في الترجيح بصفات الراوي هي رواية مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة ومرفوعة زرارة التي يرويها العلامة. حاصل هاتين الروايتين هو الترجيح بصفات الراوي عند التعارض. فإذا إذا جاء خبران متعارضان لا مجال للأخذ بأحد الخبرين وترجيح هذا الخبر على الثاني إلا بالمزايا التي ذكرتها الروايات. نلقي نظرة سريعة على هاتين الروايتين حتى نشوف بأنه هل يمكن الاعتماد على هذا القول وبالنتيجة نفصل فنقول فقط في مورد التعارض نحتاج إلى علم الرجال وفي مورد غير التعارض نستغني عنه أو لا. في وصول الكافي الجزء الأول في كتاب فضل العلم صفحة 67 الحديث العاشر، محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى، وصفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع الذي اتفقت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، عن داود ابن الحسين عن عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة من العامة كما لا يخفى، لكن هذه الرواية رواية عمر بن حنظلة تلقاها الأصحاب قديما وحديثا بالقبول واستندوا إليها خصوصا في باب القضاء. قال يعني عمر: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ طبعا من ظاهر هذه الرواية لا يظهر أن عمر بن حنظلة من العامة، لكن البعض نسبه إلى العامية، لأن هنا يقول سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا، هذه قرينة على أنه مو من العامة، لكن ادعي أنه من العامة. عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، ويمكن أن يقرأ على نحو المبني للمجهول، وما يحكم له يعني، وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا ما هو محل الشاهد. قلت فكيف يصنعان؟ إذا لا يرجعون إلى القضاة ماذا يصنعون؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، الرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله. قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكم وكلاهما اختلف في حديثكم، يعني مستند اختلاف الحكم ناشئ من المستند، والمستند هو تعارض الروايتين اختلاف الحديث. قال وهذا هو محل الشاهد هنا، قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. هنا نلاحظ بأن حينما تعارض الحكم منشأ هذا التعارض اختلاف الحديث، تعارض الحديث، فالمكلف ماذا يصنع؟ أي الحديثين يقدم؟ قال يقدم ما حكم به أعدلهما أولا وأفقههما وأزلقهما في الحديث وأورعهما، هذه المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة. في المرفوع رواها ابن أبي زمهور الإحسائي في حوالي اللآلي، رواها عن العلامة، نسبها رأسا إلى العلامة، قال وروى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة ابن أعين، يعني الفاصلة بين العلامة وبين زرارة مئات السنوات. هذا كتاب العوالي الجزء الرابع صفحة 133 رقم الحديث 229 اللي يريد يرجع إليه. قال يعني زرارة سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم، فقال عليه السلام خذ بقول أعدله ما عندك، هذا الترجيح الأول، وأيثقهما في نفسك، هذا الترجيح الثاني. فقلت إنهما معا عدنان مرغيان موثقان إلى آخر الحديث اللي يريد يرجع له تفصيل، إحنا أخذنا محل الشاهد. هسه نبين المسألة، وأكو رد على هذا الكلام، هسه نبين. فبناء على هذا وين يتحدث عن الرواية؟ ماكو الحديث عن الخبر، هناك هم الحديث عن الخبر، لأن هناك الاختلاف بين الحاكمين نشأ من الاختلاف الحديثين. التفت شلون؟ هنا لها موضع السؤال أصلا عن الخبرين المتعارضين مو عن المخبرين. جواب الإمام عليه الصلاة والسلام إيه؟ حينما يتعارض الخبران إذن كيف يمكن للمكلف أن يميز بين هذا الخبر وبين هذا؟ لا يمكن له التمييز إلا بالرجوع إلى الراوي، يعني تمييز الخبر يتم بتمييز الراوي هذا الخبر كما هو واضح، وإلا ما كان أكو سبيل للتمييز. فبناء على هذا هاتان الروايتان المقبولة والمرفوعة تمسك بها القائلون بالترجيح في الأخبار العلاجية بصفات الراوي، فقالوا إذن نحن لا يمكن لنا تمييز الأعدلية والأوثقية والأصدقية والأورعية وما أشبه ذلك إلا بمراجعة علم الرجال. هذا وقد ذكر المحقق الخراساني رضوان الله عليه وعليه جمع من الأصوليين بأن هاتين الروايتين من أكثر الروايات مزية في باب الترجيح. فيتحصل هو هذا القول بالتفصيل، إذن فيما إذا تعارض الخبران لا بد لنا من مراجعة علم الرجال، فنحتاج إلى هذا العلم في باب التعارض، وأما في غير باب التعارض فالظاهر أننا لا نحتاج إلى هذا العلم. هذا أصل المدعى، الظاهر للمناقشة فيه مجال من جهات. الجهة الأولى الروايتان أشكل عليهما من ناحية السند تارة ومن ناحية الدلالة. أما من ناحية السند المرفوعة التي يرويها ابن أبي جمهور عن العلامة هي أصلا مرفوعة، معناته أن الواسطة بين العلامة وبين زرارة، وهي أكثر من واسطة، ربما تبلغ العشرة وثائق، ربما أحيانا تصل إلى هذا المقدار، ما نذكر في سلسلة هذه الرواية في سلسلة سند هذه الرواية حتى نعرف بأن من يروي عنه العلامة من هو. ثانيا قيل بأننا راجعنا إلى كتب العلامة الحلي ولم نعثر على مثل هذه الرواية في كتبه، وإنما انسرد بروايتها ابن أبي جمهور في كتابه ونسبها إلى العلامة. هذا من ناحية السند في المرفوعة. بالنسبة إلى المقبولة، صحيح الأصحاب قبلوها وتلقوها بالقبول، لكن جمع من الأصوليين أيضا أشكلوا عليها من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة فالإشكال فيها من وجوه. الوجه الأول الخروج الموضوعي، قالوا هاتان الروايتان خصوصا المقبولة تتحدث عن باب القضاء لا باب الروايات، لأن الحديث الذي قرأنا لكم يقول يتخالفان المؤمنان اثنين من أصحابنا تخالفا في دين أو ميراث، فهل يجوز الرجوع إلى القضاة، يجوز الرجوع إلى الحكام أو لا؟ الإمام عليه الصلاة والسلام قال لا لا يجوز، وإنما ارجعوا إلى أصحابنا وما أشبه ذلك على التفصيل اللي قرأناه لكم. فبناء على هذا هذه الرواية لا تختص باب الرواية، لا تجري في باب الرواية حتى نقول نحن بحاجة إلى دراسة علم الرجال، وإنما هذه قضية ترتبط بباب القضاء. وفي باب القضاء إذا اختلف المتخاصمان في مورد القاضي، وأحدهما أراد أن يذهب إلى هذا القاضي والثاني يذهب إلى هذا القاضي، إذا اختلف أو ذهب بالفعل وكل واحد من القاضيين حكم بحكم، هذا الحكم يعارض حكم الآخر، ماذا يصنع؟ الإمام عليه الصلاة والسلام قال خذ بأعدلهما خذ بأوثقهما وما أشبه ذلك، لكن تمييز وثاقة القاضي وأعدلية القاضي تحتاج إلى علم الرجال لا، وإنما يرجع فيه إلى العرف العام كسائر الطرق العقلائية في تمييز أهل الخبرة، كما يميزون العرف العام أو السيرة العقلائية تميز بين المجتهدين مثلا أو تميز بين الأعلمين مثلا في الأعلمية مثلا في الاجتهاد مثلا في تمييز الخبير مثلا أو المقوم مثلا في القاضي الأعدلية هذا القاضي من ذاك أيضا يرجع فيه إلى السيرة العقلائية، ومن ضمن هذه السيرة هو أن سيرة العقلاء قائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة مثلا أو إلى الشياع المفيد للعلم مثلا أو الشهادة البينة مثلا. فبناء على هذا إذا اختصت هذه الرواية في باب القضاء يخرج البحث عن دراسة علم الرجال، لأن تمييز الأعدل والأوثق من القضاة يمكن الرجوع فيه إلى العرف العام والطرق العقلائية العامة من دون حاجة إلى مراجعة علم الرجال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، يمكن القول بأن باب التعارض متأخر رتبة عن الحاجة إلى علم الرجال. لماذا؟ لأن في باب التعارض يأتي عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام خبران، كما في نفس الرواية اثنيناتهم يروون من أصحابنا، اثنيناتهم من الثقات، اثنيناتهم مشهورين. فالإمام عليه الصلاة والسلام قال قدم الأعدل قدم الأوثق. فإذا في باب التعارض الرواية المقبولة والمرفوعة فارغة عن البحث في أصل حجية الرواية، بمعنى أن عدالة الراوي أو عدالة القاضي ننتهي منها، هم هذا عادل وهم هذا عادل، هم هذا ثقة وهم هذا ثقة. في باب التعارض قدم الأوثق وقدم الأعدل، وهذا لا علاقة له بعلم الرجال. في علم الرجال نحن نميز الحجة من اللا حجة، الثقة من غير الثقة، العادل من غير العادل، هذا الذي نميزه في علم الرجال. أما في باب التعارض لا نميز الثقة من غير الثقة، نميز أحد الثقتين الأقوى وثاقة، نميز الأقوى عدالة، الأكثر صدقا وما أشبه ذلك. فإذا الأخبار العلاجية حتى هذه الواردة في باب التمييز بصفات الراوي بعد الفراغ عن حجية الوثاقة، بعد الفراغ عن حجية الخبر، وهذا لا علاقة له بعلم الرجال. فإذا الأخبار العلاجية متأخرة رتبة عن الحاجة إلى علم الرجال، فلا يمكن أن تؤخذ هذا المعلوم يؤخذ في مرتبة إلا. هذا أهم جواب ثاني في المسألة. الوجه الثالث في الجواب، لو سلمنا من يحتاج فقط إلى علم الرجال، مو من حصر بهذا بمراجعة أصحابه. إيه بس أنت شوفوا خروج الموضوع شلون قاعد يصير. نحن هم يريدون أن يستدلون على الحاجة إلى علم الرجال بسبب أخبار العلاج، والحال أن أخبار العلاج وردت بعد الحاجة من علم الرجال، بعد الفراغ من وجود الحاجة. فلا يصير المعلول يصير في رتبة العلة والعلة يصير في رتبة المعلول، مثل ما البارحة على في جواب دليل الإجماع أشكلنا عليهم بهذا الإشكال، نفس الكلام هنا أيضا نأتي. يعني نحن في علم الرجال نريد أن نميز أن عمر بن حنظلة ثقة أو ليس بثقة، مو أنه ثقة أو أكل من هو أو ثق منه، فرق بين المسألتين. ثالثا لو سلمنا قلنا بأنه الأخبار العلاجية أيضا تثبت لنا الحاجة لهذا العلم، لكنه أخص، هذا الدليل الذي ذكروه أخص. لماذا أخص؟ لأنه لو كانت الحاجة لدراسة علم الرجال ناشئة من وقوع التعارض بين الأخبار لنزم انحصار هذا العلم وضوابط هذا العلم فقط في معالجة المتعارضات فقط. والحال أن السيرة مو هكذا، الوجدان ليس هكذا. الكتب الرجالية تتعرض إلى كل القواعد سواء في باب التعارض أو في غير باب التعارض. الكتب الرجالية تميز الثقات من غير الثقات، وتميز حتى الثقات في المشتركين بالاسم، وتميز الأصول، وتميز المصادر الرجالية. هذه كلها حتى رموز الكتب تميزها، حتى الكنى، حتى الألقاب، حتى العقائد الفاسدة والعقائد الصحيحة. فلو كانت الحاجة إلى دراسة علم الرجال ناشئة من وقوع التعارض في الأخبار لاختص البحث الرجالي فقط في صورة التعارض، والحال أن الوجدان يكذبه. والكتب المدونة في هذا العلم أوسع بكثير ما ذكروه. هذا أيضا الوجه الثالث. لكن لا يخفى أن للدفاع عن هذا المبنى مجال واسع وكبير، لأن الإشكال بأن هذه الروايات واردة في باب القضاء على إذا انطبق ينطبق في المقبولة ولا ينطبق في المرفوعة، لأن المرفوعة صريحة في أنه يأتي عنكم الخبران، صريحة المرفوعة. شوفوا في مرفوعة زرارة يقول سألت الباكر عليه السلام فقال فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان. هذا لا علاقة له بباب القضاء. نعم قد ينطبق في باب القضاء وقد لا ينطبق. فإذا كان هناك إشكال على المرفوعة، الإشكال ليس دلاليا، وإنما هذا الإشكال لازم يكون إشكال سندي باعتبار أن الرواية مرفوعة إلى زرارة، والواسطة بين العلامة وبين زرارة الواسطة مفقودة ساقطة في البين. أما كون أن ابن أبي جمهور الإحسائي منفرد بروايته عن العلامة، وقالوا أن ابن أبي جمهور في نفسه أكو إشكال أكو خدشة، لأنه لا يروي إلا المراسيل، وفي كتابه هذا كتاب العوالي أيضا الإشكال وارد أيضا، أشكلوا عليه، ولعله جملة كبيرة من المتأخرين أشكلوا على هذا الكتاب باعتبار أنه لا يذكر الأسانيد في هذه الروايات. وهذا في بحثنا في القواعد الفقهية أجبنا عن هذا الإشكال، هم عن المصنف وهم عن المصنف، لأن الظاهر قوة اعتبار ابن أبي جمهور وقوة اعتبار هذا الكتاب، لأن سلسلة السند التي يروي عنها ابن أبي جمهور ذكرها في مقدمة كتابه، وله سبعة طرق تنتهي إلى العلامة ومن العلامة إلى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، والسلسلة كلها متصلة. ولا فرق بين كتاب العوالي وبين كتاب الفقيه، اللي الشيخ الصدوق يذكر مشيخته في قاتلة الكتاب، ابن أبي جمهور ذكر المشيخة في مقدمة الكتاب. وهناك قلنا بأنه لا فرق بين يعني كون المشيخة مذكورة في الخاتمة أو مذكورة في المقدمة، هذا لا يخل بالكتاب بشيء. مضافا إلى أن الروايات التي يرويها هنا كلها أيضا معتبرة وقد استند إليها الفقهاء في الكتب الاستدلالية على تفصيل نسمع الآن في محله. فبناء على هذا انفراد ابن أبي جمهور الإحسائي في رواية هذه الرواية عن العلامة الحلي، الظاهر أن هذا الانفراد لا يخدش بالمسألة، خصوصا وأنه كان معاصرا أو مقاربا إلى عصر العلامة، ولعله سمعها من العلامة ونسبها إليه مباشرة. والطرق بين العلامة وبين الشيخ الطوسي أيضا طرق مذكورة في مصادر العلامة. فبناء على هذا من ناحية السند الظاهر أنه لا مجال للمناقشة فيها. أما المقبولة فيكفينا قبول الأصحاب لهذا الاستناد إليها في مقام العمل، وإلا لو كانت هذه الرواية غير معتبرة أو مخدوشة من ناحية السند لما استندوا إليها في باب القضاء، في باب الاجتهاد والتقليد وما أشبه ذلك. هذه تعتبر من عمدة أجلتهم في هذه الأبواب. هذا القول الأول. القول الثاني اللي تمسك به المفصلون، فصلوا بين الأخبار التي قامت عليها الشهرة وبين الأخبار التي لم تعترض بالشهرة، فقالوا بعدم الحاجة إلى علم الرجال فيما إذا كانت عندنا شهرة تعضد الخبر، ووجود هذه الحاجة فيما إذا لم يكن عندنا شهرة. هذا القول عليه جمع من الأصوليين، ولعل الظاهر من كلمات السيد الأستاذ أعلى الله مقامه في الفقه السنة المطهرة هو الميل إلى هذا القول أيضا، وإن كان ما صرح بالتفصيل بس حاصل كلامه الظاهر أنه ينتهي إلى هذا القول. وتوجيهه وهذا، قالوا إذا كان عندنا خبر سواء كان هذا الخبر من المراسيل أو كان من المسانيد لا يختلف الحال عندنا، ينبغي مراجعة عمل المشهور بهذا الخبر وعدم عمله. فإذا رأينا الخبر ضعيف السند أو الخبر المرسل قد تمسك به المشهور في مقام العمل والتزموا به واستندوا إليه حتى ولو كان مرسلا، فإن الشهرة تعظم هذا السند وتجبره وتعده كالصحيح من هذه الجهة. وإذا كان عندنا الخبر صحيح السند لا إشكال في سنده، ليس من المراسيل، السند مذكور والسند موثق أيضا ومعتبر، لكن رأينا أن المشهور من الفقهاء أعرضوا عن هذا الخبر ولم يلتزموا به، لم يستندوا إليه، هذا يكشف عن ضعف في هذا الخبر. نعبد هذا بقرينتين. القرينة الأولى، نلاحظ بأن الفقهاء مع شدة ورعهم ودقة نظرهم وكثرة بحثهم وتنقيبهم في أسانيد الروايات، إذا رأوا رواية ضعيفة ليس لها سند ومع ذلك التزموا بها، هذا الالتزام يكشف عن وجود قرائن حصلت عندهم. هذه القرائن ما حصلت عندنا، ما موجودة الآن عندنا. تلك القرائن أورثت عندهم أي اطمئنان بصحة هذه الرواية. كما أننا إذا لاحظنا أن الخبر من ناحية السند صحيح ومعتبر كل إشكال موجود فيه، لكن الأصحاب لاحظوا هذا الخبر وصلهم هذا الخبر ومع ذلك أعرضوا عنه، هذا الإعراض مع الالتفات إلى شدة الورع ودقة النظر وكثرة البحث والفحص وإسناد الأحكام الشرعية في مقام الفتوى إلى الباري عز وجل، مع كل هذه الملاحظات وهذه القرائن يكشف لنا عن وجود خلل ما في هذا الخبر الذي من ناحية السند كان صحيحا، عن وجود خلل في هذا الخبر ما وصل إلينا. فلذلك قالوا بأن الشهرة إذا طابقت الخبر ولو كان ضعيفا تجبر سنده لوجود هذه القرائن المقوية والمعاضدة. نعم هذه القرائن بالنسبة إلينا ما وصلت. القرينة الثانية، تراكم الظنون. إذا لاحظنا أن الفقيه الأول مثلا كالشيخ الطوسي استند إلى رواية تقول بحلية لحم الأرنب، وهذه الرواية مثلا صحيحة السند لكنه أعرض عنها والتزم برواية مرسلة تقول بكراهة لحم الأرنب، لا يحصل عند المجتهد ظن بصحة ما قاله الشيخ الطوسي. نعم، فإذا السيد المرتضى هكذا قال، الشيخ ابن إدريس هكذا قال، محقق الحلي هكذا قال، العلامة هكذا قال، سيد ابن طاووس هكذا قال، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، كل سلسلة الفقهاء على مد العصور التزموا بهذه الرواية المرسلة ضعيفة السند، لا يحصل عند المجتهد المتأثر والمعاصر تراكم في الظن حتى أن هذا التراكم يورث عنده الإطمئنان بصحة هذه الرواية أم لا. العقلاء ما لا يقولون في مثل هذه الصورة، بخلافه بالنسبة إلى الرواية الصحيحة كالرواية التي قامت على حرمة لحم الحمار، أكل لحم الحمار، ربما تكون هذه الرواية صحيحة السند لا إشكال فيها، لكن الشيخ الطوسي لاحظها وأعرض عنها، المحقق الحلي لاحظها وأعرض عنها، العلامة هكذا، شهيد ابن طاووس هكذا، شهيد الأول، شهيد الثاني، المحقق الثاني، وإلى آخره. كل سلسلة الفقهاء لاحظوا هذه الرواية الصحيحة المعتبرة من ناحية السند وأعرضوا عنها من ناحية التمسك والعمل، لا يحصل عند المجتهد المتأخر تراكم في الظنون حتى يحصل عنده يقين واطمئنان بوجود خلل في هذه الرواية. الوجه الثالث اللي يمكن ان نعبد به ما ذكروه نفس الأدلة الواردة المقبولة والمرفوعة، أدلة نقلية، لأن الإمام شوفوا تلاحظون في المقبولة في بين المقبولة قلت وقال حينما يتعارض الخبران ماذا تصنع؟ قال خذ بأعدلهما أوثقهما ما أشبه. قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال فقال، يعني قال الإمام عليه السلام، ينظر أو ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. قرينة المقابلة هنا بين المجمع وبين الشاذ للناجر تدللنا على أن المجمع عليه هنا ليس المراد منه الإجماع الاصطلاحي، وإنما هذا من باب إطلاق لفظة الإجماع على الشهرة على نحو التسامح في الإطلاق، لأن المجمع عليه على نحو الإصطلاح يعني اتفاق الكل لا يقابله شيء بعد. أما حينما يقول نفس الإمام عليه الصلاة والسلام ودع الشاذ النادر، معناته أن هذا ليس إجماعا اتفاقيا جميعيا، بمعنى أن الكل اتفقوا فيه. طيب، فإذا صار عندنا هكذا، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول خذ بالمشتهر، خذ بالمشهور. لماذا يعلل؟ يقول فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ما فيه شك. هذا التعليل يدلنا على أن الشهرة إذا عضلت الخبر يسمح هذا الخبر لا ريب فيه، حتى وإذا كان هذا الخبر مرسل، حتى وإذا كان هذا الخبر راوي مجهول الحال، حتى وإذا كان هذا الخبر في السند ما إله، أو حتى ولو ضعف السند ضعفه بعضهم، بما أن الشهرة لاحظوا هذا الخبر ونظروا إليه والتفتوا إلى ضعف سنده أو التفتوا إلى إرساله ومع ذلك تمسكوا به وعملوا به، هذا يجعل الخبر مما لا ريب فيه. احنا ما قلنا اجمع، نقول شهرة، يعني الامام يقول ايه مقصود يعني الاصحاب اشتهر بينهم اجمعوا عليه، يعني صارت شهرة العمل بين اصحابك. نفس هذا الكلام ايضا موجود في المرفوعة، مرفوعة العلامة الى زرارة، نفس الكلام ايضا يقول خذ بما اشتهر. لكن بين التعليم لو اردنا ان نتمسك بان المجمع عليه لا ريب فيه، هذا يعطينا قرينة عقلائية بأن ما عضلته الشهرة في مقام العمل لا ريب فيه، لا ريب فيه بعد قطع النظر عن كون أن هذا السند سند صحيح ولا غير صحيح. إذا كان الخبر مسند وكل أسانيده صحيحة ومعتبرة، كل رواته معتبرين، ومع ذلك المشهور أعرضوا عنه، هذا يكشف عن وجود الريب فيه، بخلاف الخبر المرسل الذي التزم به المشهور يكشف عن عدم وجود الريب فيه. لا، المرفوعة تدل على لزوم الأخذ برأي الراوي أو رأي القاضي إذا اشتهر، اشتهر العمل. هي نفس الخبر، يعني كانت خبر واعتبر بالشهرة نفس الرواية. نعم، أخذها الفقهاء تلقوها بالقبول. لا، هذا الموضوع ثاني، هذا مو نفس الموضوع الذي يتوقف عليه، يعني نفس لا، شوفوا المقبولة بنفسها حجة لأن الشهرة قامت عليها، وتتضمن هذه الشهرة، يعني بعد أن قامت عليها بعد هناك حجية الشهرة لا يلتزم بهذه الرواية، حجية الشهرة هي من سيرة العقلاء. فبناء على هذا إذا هذا الإشكال من هذه الجهة العفو، هذا الوجه وهذا الدليل يعبد ما ذكره المفصلون من النحو الثاني على النحو الثاني، بمعنى أن الخبر إذا عبدته الشهرة نستغني فيه عن الدراسة الرجالية، لأنه مراجعة الشهرة والعثور على الشهرة لا نحتاج فيه إلى دراسة الرجال، يكفينا في مراجعة كتب الفقه الاستدلالية. فإذا رأينا رواية ضعيفة أو مرسلة تمسك بها مشهور الفقهاء في مقام العمل، خلص يعطينا هذا وثاقة الصدور ويعطينا فيها الحجية للاعتبار، فلا نحتاج فيه إلى الدراسة الرجالية. بخلاف ما إذا كانت، إذا قلنا بأن الشهرة لا تعبد السند، إذا قلنا لا تعبد السند مقتضى القاعدة نحتاج إلى الدراسة الرجالية. هذا أصل المبنى وهذا وجه الاستدلال يمكن المناقشة فيه. أولا من الناحية المبنائية هناك مناقشة في أن الشهرة، شهرة العمل هل تجبر ضعف الإرسال أو لا؟ جمع من الأصوليين أشكلوا فيه وقالوا أن الشهرة بذاتها ليست بحجة، والخبر المرسل ليس بحجة، فإذا انضم غير الحجة إلى غير الحجة لا يعطينا حجة، لأن قاتل الشيء لا يعطي. وهذا الإشكال باطل ليس بصحيح، لكن محل هذا الأصول بعد ما عندنا وقت احنا نفصل في جواب هذا. الظاهر أن الشهرة حجة لقيام بناء العقلاء على اعتبارها، وهذا يكفينا في ذلك. فإذا قام بناء العقلاء على أن الشهرة، خصوصا إذا التزمنا بأن الشهرة في تراكم الظنون كما هو يشهد به الوجدان، خصوصا إذا الإنسان لاحظ مثلا في مثل الأطباء أو المهندسين أو المقومين، إذا إنسان لا سمح الله كان مريضا وذهب إلى طبيب وشخص له المرض الكذائي فشك في خبره، ذهب إلى الطبيب الثاني شخص له نفس المرض، طبيب الثالث، طبيب الرابع، طبيب الخامس، طبيب العاشر، إلى 90% من أطباء البلد كلهم شخصوا هذا المرض، لا يحصل عنده الإطمئنان والقطع بصحة ما يقولون. بما هي شهرة عند العقلاء معتبرة، والدليل الوجدان الخارج والسيرة العقلائية. فبناء على هذا الشهرة حجة، فإذا قامت على اعتقاد هذه، إذا عقلت هذه الشهرة خبرا ولو كان مرسلا مقتضى القاعدة الاعتبار. على كل حال جمع أشكلوا على هذا المبنى من ناحية الإشكال المبنائي مو الإشكال البنائي. الإشكال الثاني، هذا لو صح فيصح في بعض الأخبار المعترضة بالشهرة، أما الأخبار الأخرى التي ما عندنا شهرة عليها ماذا تصنع؟ مقتضى القاعدة نبحث في العلم الرجال. بعض الأخبار ربما يتساوى فيه العمل، قسم من الفقهاء عملوا بهذا وقسم عملوا بهذا، فما هو الحل في مثل هذه الصورة؟ فبناء على هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن الوجدان الخارجي في علم الرجال المدون في الكتب والتي جرت عليه السيرة من الأعاظم قديما وحديثا في دراسته وتدريسه وبحثه ومباحثته أوسع مما ذكره، لا إشكال في أن الضوابط الرجالية وهي أوسع من الشهرة وما أشبه ذلك. فبناء على هذا نعم، فإذا الإشكال المبنائي غير صحيح، لكن الإشكال البنائي الظاهر أن ما ذكروه والتزموا به هذا أخص من المدعى، لأن هذا فقط إذا صح يصح فقط في الأخبار التي عرضتها الشهرة، وأما الأخبار التي لم تعرضها الشهرة فيبقى الكلام على حاله. هذا من الوجه الثاني لقول المفصلين. فتحصل أن المثبتين لهم أدلة، أقوى الأدلة هو ما ذكرناه، هو الدليل الأول، وهو أن الشريعة لها أحكام متفرعة كثيرة جدا، ربما تبلغ 500,000 مسألة فقهية، وهذه 500,000 مسألة فقهية إلى زماننا هذا، وإلا إلى سنوات بعدنا للأجيال القادمة الله يعلم راح تصير 1,000,000 وأكثر، خصوصا مع كثرة المواضيع المتجددة في الفقه. ولا إشكال في أن هذه المسائل لن ينهض لم تنهض الآيات القرآنية عليها جميعا، لأن الآيات القرآنية إما مطلقة وإما مجملة. فضلا عن نفس القرآن أرجع إلى السنة، العقل أيضا غير كان من هذه الجهة، لأنه حجة فقط في المستقلات العقلية، الإجماع هم يرجع إلى الأخبار، فنحن والأخبار، الأخبار المتواترة التي تفيد القطع نادرة الحصول، الأخبار الآحاد المحسوسة بالقرائن نادرة الحصول، فنبقى نحن وخبر الواحد المتعارف. هذا مقتضى القاعدة، ليس كل خبر واحد حجة يصل إلينا، وإنما خبر الثقة، تمييز الخبر الثقة من غيره نحتاج فيه إلى الدراسة الرجالية. لعل هذا أقوى الوجوه في المسألة خلافا للمنكرين أو المفصلين، ولكن لا يبعد بعدد مجموع هذه الأدلة، يعني أدلة المثبتين وأدلة المفصلين لو انضمت إلى بعضها أيضا هي بذاتها فورة الإطمئنان بالحاجة إلى هذا العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.